بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ما نشاء الله يقدم الحديث في سلسلة قرة عين، يمكن أن نسميه صناعة إنسان، نغبنا إنسان الذي تسعد به في الدنيا وتسعد به في الآخرة. وأخذنا عنوان هذه السلسلة من قوله تعالى في دعاء عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه أمنية من المفروض كل إنسان يخص أتسيت فربي الجنة دونيت، بعد ذلك أتوي ربي إلى جنتي الآخرة، يخص أن يكون عنده، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بهذه الذرية الطيبة. لن يغلب مدا ربما يتكلم أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بأموال، كل حد مسمس الأمنية، حد يتكلم للريال، حد يتكلم للتدار، حد يتكلم للقصور، حد يتكلم للكراسة، حد المناصب، كل حد بدا يتكلم. ويوجد بعض الناس همهم أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى ذرية طيبة يسعد به في الدنيا ويسعد به في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا نجقع من هؤلاء عباد الرحمن. إمارة هذه الدروس هي عبارة عن سلسلة بشكل نتعاون فيها، نتذاكر فيها، نذكر فيها بعضنا البعض لخطوات ومنهج بناء هذا الطفل. أخطر هذا الولد، هذا الإبن، وليمكن أجسم مني برك، وليمكن ديك تقفلت التدرغ أدفع برك، وليمكن ديك المصنع أضجوع لك النلوزين أسيني أخسفغي تسيس معنى أطفلي بهذه المواصفات وبهذه المقاسات سسمي دي سبختي. لا، وإنما يتم عن طريق بنائه وبدل الجهد إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. بإذن الله ربي يقل حدي عفر أسيسشن ربي ثمرت جهده في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يمر أهم شيء نشيني مر أنصح أن يتنغ أن رجلت نيتنغ جاجنغ هنتدت مما دبابة المجتمع النغقعداني ليحرص أن يكون عندنا أبناء في مثل هذه الصفات نغلاش نشيت كل بغم منك. المهم أي صفرح الدنيت أدي يكون غرس ريال أي ديوي البكيات منك ينال أعلى درجات في الدنيا، الشهادات والدكتوراه والبروفيسور إلى غيرها. كل حد لا معنى أن نرد البلنة أبدا تنتيت، لكن تكلب الرخلة ولي قرغ سنسيبي الدنيت. لا، أنت في الدنيت، ولكن السومغ منك يغلد مني. سعادتي بك أمام الله أكبر بكثير من سعادتي بك في الدنيا، وإنما الجمع بين الحسنين هو أفضل. أبدت تجبر تربي من ميت معناه يويد شهادات عالية ومناصب عالية، يويد دريال دونيت يصفرحاش دونيت بس هو التبتا. أهم شيء هو أن يصفرح لخلت أن نرت البنغ لا قدر الله أدي اسم ميت أشي صفرح دونيت مسح أشي صغرت رخلت أشي صغرت رخلت معناه أتقدد يفسنش يوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. إذن نبدأ هذه الخطوات. أول ننادس أول هذه الخطوات لابد أن نكون المربي. هذا المربي من هو؟ وهو الأب والأم. نسيو لمارو كيف في الزواج لابد من اختيار الأم المؤمنة، الأب المؤمن. معنى صفة الإيمان، معيار الإيمان هو المعيار رقم واحد الذي لا يمكن أن نتجاوزه إلى غيره. يمكن أن أتنازل عن كثير من الأمور، أن أتنازل عن الجمال، أتنازل عن المال، أتنازل عن المنصب، أتنازل عن كثير من الأشياء في الحياة، ولكن أو في الزواج أو في الخطبة، ولكن لا يمكن أن أتجاوز أو أتنازل عن قضية الإيمان، عن قضية الأخلاق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن هذه هي الخطوة الأولى باللي أنت تتودنيت أنت تتفكر غير إيمانك ولا تفكرت أن تستمتع فقط في الدنيا، وإنما تريد كذلك أن تنشئ ذرية طيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى ويفتخر بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الآن بعد هذا الاختيار تم الزواج الحمد لله، نقار ربي بارك يرزق الذرية الطيبة. إمروا أنت في مشروع التربية، أنت في مشروع التربية، ولكن قبل أن نبدأ في التربية لا بد من معلومات، من تصورات، من معتقدات موجودة في أذهاننا أو يمكن أن توجد في أذهاننا، لا بد أن نتخلص منها، أن نطهر عقولنا منها. نبدأ يا مارو، أول هذه التصورات أو المعتقدات الخاطئة التي يجب إزالتها من العقول، أنا بورخص قاعد الملايكة طروة أي درزق ربي طروة الملايكة. ليش؟ هذا الكلام غير ممكن. ربي يولي زوج أجدي رزق ملائكة، الملائكة أنشأ سخاتي طامر داني عندهم مكان آخر بتدمع ناس ملائكة شينين شين مميكل قبل غصيص أضي غلط وليمكن أضي غلط، لا يخطأ ولا يمكن أن يخطأ، وهذا معقول؟ وليمكن عمر شيني مارو لا غال نتكلم أدنس الدنيتو أدتشرق أدفقات في ما شاء الله التغاول مطاوع غرسي والنبهان معنى أنا غسيني دي قرم عليه حمالك يزوى واحد سلت مجيدة مع كأنه ملك يمشي فوق الأرض أو الملك ولدي تيس معنى أشياء تستي مخرجتوني. هذه الفكرة إنزحى من مخي، أنا غد تجد جاء أنا غد تجد كل ما تبدله من جهد أتربي ضطفلي في الأخير لن يصل إلى درجة الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ، ونتاود ونتربي جاء نتربي يمكن أن يخطأ. إمارو هذا الإنسان الذي يقول ذلك غالبا ما هي الأعراض، ما هي التصرفات التي يمكن أن تصدر منه؟ وين يتكلم لن تروس تكون الملائكة أنا أزير قربي تروس الملائكة في الحقيقة بدي يتكلم، يتكلم للراحة، يتكلم على عدم اتخاذي الأسباب وليت جهد الحيط الحمد لله خلاص معنا يسوس من الجورنيا أو يدميش أزد الوعزام أضي زواء أضي حفظ القرآن أدي المتظلة التص أدي مدل فايرات ده وحدي دون أن يتخذ دون ذلك أسباب حقيقية. إذن هذا الإنسان الذي يتصور هذا الملاك في الحقيقة أنه يريد عدم اتخاذ الأسباب. يمر أيها الأولياء منش سجنة، منش سجنة كأولياء لكان التجمعني حقيقة نادي بكل شيء معنى لا أعتقد أن ابني ملك، ولكن تصرفاتي وحركتي مع أبنائي وتعاملي معهم تدل على ذلك. عمرو لتسولف مميس أكثر من ذلك هذي بكلاس جيني قليسي العزم مميش يجو بتا لش لش سيس مميك لشين عمرو يتجي وتربي فماني معنى انتي تحسي في ذهنه في معتقده هذا التصور أمني ما شقار يقتر. سؤال برك السيد بتا تجد الأسباب معاس بالميت تريحد معاس سيب الموت قصرد معاس وشيني ربما ولا مرة في حياته، ولكن ولدت غي السجن عمرو أزديتك الملاحظة مميتش يكر مميتش يوت مميتش يرزو مميتش يسفسد مميتش يسب المعنى هذه لا يتوقعها أبدا مستحيل. نخ هذا العرض الأول عدم اتخاذ الأسباب في التربية. العرض الثاني هو عدم التحصين وتجدني حصانة، طبعا هذه من اتخاذ الأسباب مستح أنركز غفص يمارو مدن مميك دل ملك يبقى تسجق تحصينات لماذا أحصنه، لماذا أقوم بتوعيته ومراقبته. فجأة هذا الإنسان يمر فجأة هذه الأمنة هذا الأب وصلت من ميسك يقن فلاش ديسك أضي ضل ديس أجي في ديس شي مستحيل مميك يتجمعني أرقب دي قنحت لبيت فلاش ديسكو الشوري وش أستي مميك معناه يجيز غير ديك تحيل تديني غير لي أعول برك مش كدي السمنط جارات فليد باباس نغ جارات فليد مماس هو عبارة عن فتنة. حسيت انت ردت معنا يوشتين هم بابايون غمميو روح سيو المعسلر وسقنعت كيف نقوم بإنقاذ هذا الإبن أصل الطفوس أدنسو خسيد من ذلك المأزق من تلك الظلمات أنا عودت نرتد وبري مستحيل. إذن أن هذا الإنسان عدم اتخاذ الأسباب وعدم التحسين أنا نرقب يا ماروشني في اتخاذ الأسباب من شكل تبيد الأسباب مع أبنائنا في تربيتهم، ما هو الجهد الذي نقدمه، ما هي التضحيات التي نبذلها من أجل تربيتهم. خاتي باش كدعزمو، خاتي باش كضيرهم، خاتي باش كتشم. الحمد لله بإذن الله الاولياء ولين قصر داني ربي يقبل غفور لان تتلا نسلا تردن ابدا مرض نقلوز مارك تي طوض وتتوم تلوط به. ولكن يوجد شيء اخر, تحصينات اخرى, اتخاذ اسباب اخرى, وهي التحصينات الماديه. استجري الفاكسا ناس بسمس معنويه روحيه. استجري الفاكسا روحي. استجري الفاكسا ضد الكفر, ضد الشرك, ضد المعاصي. يدوني الاخصام ان تتخذ الاسباب, ان تبني الايمان, ان تبني الايمان في ابنك, ان تتعلم دوره, ان تقرا كتاب, ان تسمع محاضره او شيء من ذلك. إذن هذا لابد منها. توني لازم تنتس أن نرقب طروان حمالك خطيط الملايكة. لذلك يعطيكم الصحة, لازم نتخذ الأسباب. تملتشم أيها الزوجين, ربدي ولهنا ربدي سجا مسح أوة البالوهم. لابد أن تؤهلوا أنفسكم وتحضروا أنفسكم لمهمة عظيمة جدا, وهي بناء الإنسان. وما أعظمها من خاصة الأم خلقت وهيأها الله سبحانه وتعالى في فطرتها من أجل صناعة هؤلاء الرجال. وأن الجزء لازم تأخذ من أما ستدرنا أما ستسفرنا أما ستتصالنا تجسمار أعزام تمجيدة. هذه عبارة عن اتخاذ للأسباب. كذلك رفقة, لابد أن نحرص على الرفقة بطل الحضر وغيره. تجسمار شيء آخر, وهي قضية الأثر. أيها الأب, هل لك أثر في ابنك؟ نراه للبعض البابا يتحس وجوده زيد نقص كيف زيد نقص, معنى إلا نقول لي من مصدقهم دوني. هل هذا معقول؟ لاش. أيها الآباء, لازم نسن وجودنا له أثر في أبنائنا. ولكن هذا الأثر قد يكون أثر إيجابي وقد يكون أثر سلبي. المشكلة دي البابا لن تجن أماني تاوين البنسن باللي قلت أثر شغل وين طروية يجيب بذقع يتجت الدارتس بلوتر, عبارة عن فندق أديتف أديش أديسو أديتس أغب الشافي الساع أدي فوق الوخدة ليش غسوالة جلسة مع أبنائي سمني غرن غمار ويد مما لجت كانت. أين الأب؟ لابد أطفلين اختيزوا لا غرس صفات لا يمكن أن تكتسبها إلا من الأب. لازم بابد يكون حاضر باش أسلم تلك الصفات, أسلم تلك الأخلاق. لازم أن يكون ديني, خاصة الطفل, خاصة الابن. ولي مكن غير مما يترضم بسم ساتب الدمعاس أتربى خطر مما يغلب انتشان وتزول ليكون وتحسب وتسوي المعاس بعض المواضيع. هناك مجالات الأم لا تستطيع أن تفتحها مع الابن, ولكن الأب له الفرصة وله القوة وله الجرأة في الحوار وأدرس كثير من المواضيع, كثير من المجالات مع أبنائه. وني لابد منها باش كان سيمارو. إذا أيها الأباء, حضورك ضروري, حضورك في البيت ضروري. لازم أسجل أيتيني أحمل ديك الأشغال يغلب أنا أعمل قاعد لكنس. الحياة مليئة بالأشغال, مليئة بالأعمال, مليئة بالواجبات, مليئة بالتحديات. ولكن مدام أطفليو ليقندتش ليقندتش رمطتش أضب راسك وش قربة تغطي. أنت أعلم, ضب راس بالوقت, ضب رازيك الوقت, سمو قسم السيو وخدام يوجيك لحد شيء عون أخدام. المهم لابد أن تجد وقتا لأبنائك. أنا أعلم مع قال لك تحسب لي يغلب لي بابا قال لك نخدم 8 سوايع 9 سوايع عواس ربما معي ضص وفوق الوعادي الجمعيات العرس وكيف الوقت. ولكن هذا التصرف غير صحيح. معنى أني لك تجا سيق ربما أعوام بقاؤه ووجوده لا يعني معنى هذا العمل صحيح. يقشر كان تجد خطيط معنى الصحيح قال لك أن قبل السيس قامت تجد لا يعني هذا الفعل مشروع. قد يكون خاطئ وقد يكون جرم وقد يكون كبير. وحسوت مع طروم الترقم التفهم معنى أثر غياب هذا الأب. هذا بيغشك التصور أن هذا الأب مهمل, أن هذا الأب أكثر من ذلك. هذا الإبن يتحيى الفرص يغلبني بالسيوان لا يستطيع أن يفعلها. بني تجي ولي تفكر ديس وهذا فكر بالمين فكر بلي بابا سي لمعاس, بابا سي تراقابي, بابا سي تسولت, بابا سي تلاحظي يتلاحظ سلوكس يبدل ولي يبدل وغيرها يغلب نفسي. إذن وجود وحضور الأب الأثر زبت ذاني منعه من كثير من المصائب. والعكس صحيح, ليس ما بس وتتحسين، ليس ما بس وتتملقي، ليس ما بس وتسقر ولد الحياة وتتقلص ولد وقول، ليس ما بس وتتوي قاع الخبر. إذا ما تغذيت حرية أضيف كربيد لك قشرة أضيف كرتيس. لذلك لا بد أن نفعل هذه الأمور. كذلك إضافة إلى التصرفات، زالة الواق، تصوات مجيدة، يمدو الشال، مسمس الإعلام، كل هذه الأمور كذلك تروى النغلة تبي السجنة. أيتها الأم، أفعالك وتصرفاتك وحضورك في البيت كذلك له أثر في بناء الأبناء. أن نرتبى نغتوني إذن أيدي جنحد نشين أشغل نضيس الأثر نغم منك يجرى مني واحد سيا بالضغم عس نقول بالضغم عس سبحان الله يسون سربي الهداية سربي الرزق سربي. لا، الله سبحانه وتعالى جعل تلك الهداية مع اتخاذي الأسباب. الأمر الآخر وهو أن التغيير الحتمي اللي هو سيكتوي البلس ماذا نشي لك إنسان صالح، إنسان مؤمن، إنسان مستقيم من مك ليرقبي بطبيعة الحال تلقائيا هذه كل من مك ديوي السجن ماشي قار يويت سبا بس نغيويت سبا ماس أبت تقي شريبها شين يويت سوني أبت تقي شريبها شين يويت سوضا. هل هذا يعني ذلك؟ أتفض مثلا إنسان صالح أب مستقيم أم مستقيمة هل بالضرورة من مسدي في صالح؟ ليس بالضرورة. شو من يقيم معنا ساعة ساعة تلقي ذا أشيني هم يمي كيف ضماني هم يشي شد نشي سيرتك شد نشي حياتك أتغرنا غيت ماك قعن جورة بريدو هم يمي كيف ضماني معنا لماذا خرج عن الطريق المستقيم؟ اسماني ديوي ما هو الجواب؟ اسماني ديوي ذا هي غالبا صحيح شتيت لي تدرت مستقيم ولكن خاتي غير شي تتأثر ديس إلا قشرة أصغار لي تأثر ديس إلا قشرة أصغار لي تربى خلف شي سمني قضية استقامتك وصلاحك لا يعني استقامة أبنائك. إن شاء الله ربوني شقع عمان ربوني شلو لونهم مسح تحديات النغ تحديات نسل خاتي ديك شي تي المستقيم إلا عش العقلة ناضج في الدرك ديا ربي لا يستوضش إلى رؤية الحق إلى بصيرة الجنة والنار مسح طروان نبرصنا صدق إيش غرسن هذا المستوى سواء من يمر إذا أبدت تفغ الوزغار مع الدوتشة دل الإعلام سيتغيرون كثيرا أجلس يمروا من ميش يعوج هم من ميش يعوج أكيد يوتسد خاليس يوتسد عميس يوتسد بتيس يوتسد عمت أتبدأ حد يصفادي حد القبداني قضية إلقاء المسؤولية على الآخرين ولقير عمره نشي ولقير نشي لك تخليه نشيله البدغ نشيله الحراسة لا يتهم نفسه ابدا وانما فقط يلقي اللوم على الاخر كاع شمينا ما كاع تحويس النم كاع صوصار النم كاع كذا كاع سوسيب النم كاع نخ كيف كيف مما كاع شتيت سارتن تا وداسن تقرص الفوط روحات شاد البورتابل شاد الرياض الى غيرها التفدي ما ريقنا الصفات لا احد منهم يستطيع ان يتحمل المسؤوليه اقيم قار شيء. اذا هذه كذلك من الاخطاء هي قضيه أن نحمل مسؤولية انحراف أبنائنا للآخرين. دعزم السفسد لا خطي دعزم عزم نعم يؤثر في الإنسان ولكن ليس الكل ولش جديد أثرت في الإنسان لابد ذاني أن بدت أمشت. شيء آخر كذلك من الأخطاء التي نقع فيها طروان نغديما ركبت نضبورس كيف يجد معنى نضبورس أصل 14 عام 16 عام 17 عام كيف كيف تايزوت أطفي تايزوت مستح دائما في عين الآباء دي مركبت دبورس ستنس بتد معنى دبورس معنى البراءة شغل وين طرود بسمس الملايكة توت يمر وبرصنا شي كسع زامة برص زامة معنى لك يغمع الحياة لك يغرقبه بتلان دجدي. رغم ذلك كثير من الظواهر تفونتد طروانق سنتن طلبة سنتن شي دوت نسينا والسنة اش حكان في قن التطبيق مثلا تيك توك اش حكان في قن سيكت المعاملة اقيم حكان شو بعضني بسيون قيم تقرد نشي مني لكيخ رغم لكيخ الميدان لكيخ الميدان لكيخ التمارسة كل مرة تسمع الجديد اجداوين غير الى وسي تسول ده سول معنا أشطود معلومة من باب ما حكمه أتجغم دوا ما حكمه أن نكسب المال مثلا عن طريق تيك توك أتجغ القناة من تيك توك نغل يوتيوب أتجغ ديس المحتوى أي دس الأرباح أي دس ديني أموال ما حكم ذلك المال أتحار معنا طروان نغ شمي لنغ أويس نيد باب أديد مما لنسنا نسنا ماني نغا نسنا معنا طروان صن لا نغضن إلى هذا المستوى من التفكير وهذه الاختراعات وهذه الإبداعات نسنا نغوسين ماشي التفكير خطيئة ربما باب أدم مني بالكذبة تلي سبة تطلع بليكاسيون نغ لسبة تيك توك نغ لسن كيفاش يجو نغ كيفاش يتسجل ربما قاعوا لي سيني بسيون سامني داني قضية أيها الأباء أن تستلبنق قضية البراءة طروان غمار ونسن أمور أكثر من نبي كثير وللأسف بعض الأمور بعض ليس الكل بعض الأمور نسنتن لا تنفعهم يبهى يمارو إذ بابا لازم نسن بتالي نتصارى بتالي الدور المخلصة بتالي نتفكر بتالي نترار معنى ما هي الإبداعات مثلا ما تقار رسم ميس إلا تفكر يا كيفاش يا أديس جل قرأتنا في قرعة الذهب إلى أمريكا ربما يغلبني بابا والسن قاعدة لديك القرعة بدنا شارك النساء تجل اسمها ونسن أجل قرعة ونزل صحة ذو الماريكا في منحة من الدولة يغلبني بابا والسن مما تسدني كيفاش ممك لا يتفكر الهمسة لا يتخطط لا يتساول لا يتمنى ذو الماريكا هامي يشارك في هذه القرعة لا يتكلم لا يتمنى لا يقارئ طلبي ربي إن شاء الله يتصح ربما لن يغلبني بابا والسن تولي إذن لا نقسم كذلك بعض المواضيع نقار وتنسيو مع طروان بعض المواضيع خاصه المواضيع المتعلقه بالجنس الاخر تعامل الذكر مع الانثى نقطه التعامل مع الكبار يغزني باب ما غسل هذا الموضوع خط احمر طابو الشتفدي 16 زامص وليد المستحيل اترزمد هذا بسبس هذا الملف يمر الوقت بالعكس اليوتيوب اكثر مواضيع طرحا ضد مواضيع مع الدوتشا سواء تزوان غبورس اكثر مواضيع التي يشتغلون بها هذه المواضيع وني يخطب وني يستولاس وني يتواصلاس وني يشسر رسالته وني يشسر رقمس وني هذه من اكثر المواضيع راح نسيو لي مارو مع الشباب تلقي تغرس تبدو تشال سنة ثلاثة نقطة زوان تفت غرس ام دوتشن اتزونت الوعزه بلا سوالت شمين بتسند بتمينا بتم ديرو شو الغوي السنيد بابا هذه مما لنستن بهذه التصرفات في أبنائهم التابد لاش أكثرهم شيني حمري شيني حمري أنا عمرو ديوس البالي كي يليك لاسي قلم دوشلس تتعلق السيس تتسول معاس تتقصر معاس تتحكايس تحكايس تتزنز لفوتوس سين قاعد شو نغا مميس أنت غرسي قلبة نزول السول معاس فلانة هذه المواضيع يجب الان ان نطرحها في ابنائنا ونقر طروان غيا ديزالك على هذه المعنى صديق ديزالك نقدر دي بالظالم على هذه المواضيع لا يجب ان نقوم بطرحها من اجل تصحيح الافكار والمعتقدات الموجوده في اذاننا حقيقه تخت تريح مع سنياي او نطرح اسئله او نجتمد باب جديد مما ايمانه مقيم تعود مع زمن اقيم طالعه مقيم تسول طبعا الحمد لله اغدياوي قشره صحي في المجتمع وهو السؤال وهو الاهتمام وهو طلب العلم شريد زجرة شريد التوجه كذلك من بين الأمور التي يجب أن نتخلص منها في أبنائنا أن طروان غديس الخير يغلبت لا تيأس لا تقنطوا كمان لا تقنطوا من رحمة الله والآية في سورة الحجر يقنط من رحمة ربه إلى القوم الله لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون طروان قعقع أنا غتكون نديسا من الأشرار ومن الذنوب ومن المعاصي الربالة تريد يا خلاص يا عيغ ليش كلمت أنا عيغ تستقاموس السرب أين أين ظلمني نغين أين شرلنديس هي عبارة فقط عن قشرة في البداية قشرتني غير تست أطولت الخير التست برك كشرت عفر مع سفسي كشرت أتسفغت سيس الخير واتبدها لازم أغنصر ماشي سيدنا نوح شد العدب لا يسد ليس العدب لا يسد ازدق إلى آخر دقيقة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر، إلى آخر دقيقة ازدق لا يطلب ديس، ازدق لا يطمع ديس، كذلك حمل دكتور ونغ لا نيأس منه. بالسبس يا برك أنت عامل معه معاملة طيبة، مع إخلاص، مع ود، مع لطف، مع رحمة، مع شفقة، بإذن الله أدي فخصيص الخير. أني لا يتجد الشر مارو، أني لا يتفساد، ازدق بإذن الله أني تتجد مع زد الخير أدي فخ، ازدق أدي فخ. أبدا تقعوا الدفخ، الله سبحانه وتعالى سيجازيك على ذلك العمل. ربي يويش طفليني لان ظالم فاسد كذا، يويش للابتلاء للاختبار، باش كذا يرقب اش يختبر شتيني مارو شتش نخشمين أو أغني اختبر كيف سنتعامل معهم، كيف سنتعامل معهم، كيف سنتعامل مع شرهم، كيف سنتعامل مع انحرافاتهم ومعاصيهم وذنوبهم. حبت توت تنط كل التغلال إلى غيره، هل الله سبحانه وتعالى سيفرح بهذا العمل، سيجازيك بهذا العمل؟ لا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واغفر لهم. بدت مهما تبدل ساعة الدول ساعة ضزرك ساعة معنا ديس أساليب كثيرة، ولكن دائما جلج متعلق بالله أن الله سبحانه وتعالى سيهديه. أبدا تشتلوا السهل تلبس ربي إن شاء الله أتيه ذا إزجاوي ربي سبب من أسباب الهداية. أنا ربي تمنش تمد نتغن في غلابري، منش تمد نتغن مع الدخان مخدر، الله سبحانه وتعالى سهل لهم سبب، يوسن ربي يقن سبب يقن إنسان، ربما موقف ربما حادث كان هذا الحادث سبب إمارو مد يدول وبريد أضيف كرقاء عن التوحد قار سبب زمن بس من الخير. إذن أنا هذا الإنسان مهما كان شرشتين كل يقصجنا معنا أدرك بهذا الإنسان هذا الطفل هذا الإبن كذلك كنتم من قبل قعنتوا غير مني يتوق، ولكن لازم نسمي بأن فيهم الخير، فيهم الخير، الخير نبارك لكم كيفاش تسبقتي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن سن كذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من أكثر الناس كفرا، الديلي معنى تجرأ فكر في قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، داهي معنى ليزوايا بشك أدين الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه، فقال لنا مدن لدين قريش تغن رقبا عمر بن الخطاب أن إسلامه مستحيل، أن يسلم حمار عمر ولا يسلم عمر أغيوس أغيوس أدي زمر أدي سلم أنت والإسلام معنى من شدة اليأس. فإذا به الله سبحانه وتعالى طبعا مع الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، فنصر الله سبحانه وتعالى الإسلام بعمر بن الخطاب. كيف كان؟ من كان سبب؟ من كان سبب؟ كان السبب في هدايته دوتماس، دوتماس سوف أخذ الخير لنجاجس، شوف هذا الخير لنجاجس طبعا يوتت يعنف تبسي وغيرها، ولكن في الأخير بعد ذلك العنف يوض إلى الخير، فكان أحسن الناس في الإسلام حتى سمي بفاروق الأمة. كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم من صحابي مات بسببه، كم من صحابي مات بسبب خالد بن الوليد لما كان كافر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جرح وفتكسرت رباعيته في غزوة أحد الذي كان سبب انهزام المسلمين خالد بن الوليد، ولكن متى؟ بعد لحظات من تلك الغزوة، بعد أيام من تلك الغزوة دخل في الإسلام فصار سيف الله المسلول، ولتدفكت معركة مع المسلمين إلا أدي فخصيص منتصر. مش تنطرون أغلان أمان، منش تنطرون غير الذي سنهاد الخير بسحبه للخير، وين عصرت دون سكوختي. نحتاج مع بعض نتعاون مع بعض كمسجد كمدرسة أولياء آباء أمهات، لازم الخير والدفاع، خاطر ربي خلق في الإنسان الخير والشر، ولكن الأصل في الإنسان هو الخير، الأصل فيه هو الخير، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك من الأخطاء التي نقع فيها قضية المراهقة، أرجوكم هذه قضية كلمة المراهقة خاتمة أو المصطلح مراهقة خاتي النخ، وإنما أطفلي ينمو يجعلك مع الطموح، يجعلك مع بعض الاحتياجات مثل الحرية، مثل يريد أن يكتشف أشياء جديدة. الآن فقط يحتاج إلى توجيه. خاتي كلمة المراهقة بتد مع ناس ليس فساد، اجي إلى جد مراهق ليت سبا سي بس جد مراهق سي بس معنا أتقضى المراهقة أدي عودة دي دولوبري. من قال بأن هذا السن سن المراهقة هو سن المعاصي، سن للحرية، سن معنا؟ لكن هذا المصطلح معمل معنا جاء من الغرب على أساس أن هذا الإنسان هو إنسان مثل الآلة مادي يتطور. هذا زوج كت مرحلة كت مرحلة قنص المراهقة أدي سوف خصيص أن معنا هذه أدي سوف خصيص الشغلانديس هذه المرحلة حتمية كأنها آلة لازم هذا زوم عادين لا إش خاطي. كان نزوع إلى السيرة النبوية ابن عباس عمره 15 عام كان من أفقه الأمة. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يموت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يزوع إلى صحابة رسول الله قمت بسيس العلم. هذا ابن عباس. كذلك زيد بن حارثة، أسامة وغيرهم من الصحابة كلهم في عمر 17 عام 16 عام دبزان. وآيات القرآن كذلك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إما روبة إذ مما التعجز تلقيس رسول الله حيث الباقاج رسول الله حيث مما يقالوا شيء البورتابل نغاد الجغ نشين يا ربي أغا ساوان سي المراهقة نشينا إينا سمع لي حمان ذلك دان أديس قضية دلال تربية دلال قاعدة رائعة يجرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لازم تلمد نشني نسلم ناس تطاروانا أو كل ما اشتهيت اشتريت أو كل ما اشتهيت هني جلوس قاعد مخرج من رغبات وطموحات أتيد مع الحمال ديك يا بوش يدري على الجار أتصغر كيراتي روح أتحفظ تحفيف ما تجيجو أتصغر غير ما تجي أنا دي طلب أحمال ديك أبت تقع ما بس سيوشي ليسن باللي ما مسستوش هي ما ربتنا نسجو مسترونا غتفون بعد ذلك. إذن هذه بعض الأخطاء الشائعة في الآباء والأمهات يجب أن نتخلص منها أولا. بعد إن شاء الله أدرس أنسيول إن شاء الله في الحصة القادمة في الأساليب والأدوات التربية مثل الحوار والقصة وغيرها أن نتفمر في موضوع التربية الإيمانية بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.